أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون من يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإن فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما النساء من خطبة النساء أو أكلن علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا واعلموا الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتمون من قبل أن تمس سبن وقد فرضتم لبن فريضا وقد فرضتم لبن فريضا فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون فنصف ما يتوفون منكم

قوم